مزاجه من تسنيم عين يشرب بها المقربون. الجمع طيب الكريم، نعيش وإياكم في رحاب مسك الختام وهذه التلاوة القرآنية العطرة والتي يتلوها علينا ذلكم العالم القرآني الإذاعي القارب اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي، فضيلة القارئ الشيخ حجاج الهنداوي الإذاعي المعروف والمقيم ببهرمس التابعة لمدينة الجيزة. ندعو الله تعالى لفضيلته بالتوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه، فليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله، ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرؤكم ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء إنه بكل شيء عليم. بسم الله بسم الله الرحمن الرحيم. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه ذلكم الله ربي عليه توكل ذلكم وإليه أنيب. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. فاطر السماوات جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن فاغفر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم ليس كمثله شيء وهو السميع البصير ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء ليس كمثله شيء وهو السميع وهو السميع البصير له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. وما كان لبشر أن يكلمه أو يرسل رسولا وما كان لبشر أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه إنه علي حكيم إنه علي حكيم وكذلك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم وكذلك أوحينا إليك ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي لا صراط مستقيم صراط الله صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا تصير الأمور لا إله إلا لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد